وبالمعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعى علم بوقت موعد، لكننا نؤمن من غير انفرا بكل ما قد صح عن خير ورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. الشيخ يتكلم هنا عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم الميعاد يوم القيامة. وإجمالا فمعنى الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والإيمان إجمالا بكل ما أخبر الله عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، هذا هو معنى الإيمان باليوم الآخر. ما الذي يكون بعد الموت؟ كلمة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وكذلك البعث بعد الموت والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله فيهما لأهل كل واحدة منهما. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن إجمالا بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام مما يكون من بعد الموت، عذاب القبر ونعيمه وفتنته، ثم البعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار. وكل هذه الأشياء جاءت إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة منهما جاءت فيها أحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسع المؤمن أن ينكرها. لكن هناك بعض العلامات الكبرى والصغرى تكون بين يدي الساعة، وهو قول الشيخ هنا من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. فهذه العلامات منها ما هو علامات كبرى ومنها ما هو علامات صغرى. وبالمعاد أيقن بلا تردد، يعني بمعاد يوم الآخر بالمرد إلى الله عز وجل، أيقن بلا تردد، لا تتردد في الإيمان بهذا اليوم والاعتراف به واليقين بأنه واقع، ولا ادعى علم بوقت الموعد. لا، ما هي الأدلة من كتاب الله في إثبات أن هناك يوم آخر يحاسب الله تعالى فيه العباد؟ الآيات والأحاديث متوافرة في ذلك، الحديث متواترة وكذلك الآيات كثيرة في إثبات هذا اليوم. قال الله عز وجل في بداية كتابه الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يبقى لابد أن نؤمن أن هناك يوم نرجع فيه إلى الله عز وجل. فقال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. وقال الله عز وجل وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وقال أيضا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه. وقال سبحانه وتعالى وإن الساعة لآتية، بصح الصفح الجميل، فقال إن الساعة آتية أكاد فيها، آتية لا شك فيها. وقال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، إذن لابد أن نؤمن أن هناك آخرة يحاسب الله تعالى فيها العباد. لكن أيضا كما قال الشيخ وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. فمن إيماننا بهذا اليوم أن نؤمن أن الساعة يوم القيامة لا علم لأحد به، بل هو من العلوم التي اختص الله تعالى نفسه بها. حتى أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام لا يعلم ولا يعرف متى تكون الساعة. وكم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال، لكنه كان يجيب علمها عند الله، علمها عند ربي، وهكذا. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب؟ خمسة لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه هي مفاتيح الغيب وكلها لله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني حفي عنها مسؤول عنها. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال الله عليه وآله وسلم وقال الله عز وجل إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كذلك قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال الله عز وجل وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إذن من إيماننا باليوم الآخر أن نؤمن أن الساعة واليوم الآخر ويوم القيامة موعد لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، لا علم لأحد بعلم الساعة، إنما مردها إلى الله عز وجل. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور الذي فيه أركان الإيمان أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكنه حدث ببعض أماراتها. وجاء في البخاري عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمسة، ثم قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام الآية. وفي الصحيحين أن أعرابيا نادى على النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها. قال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا كثير من علامات الساعة، سواء كانت العلامات الصغرى أو العلامات الكبرى. من العلامات الصغرى منها مثلا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعثته كانت علامة من علامات دنو الساعة، والله تعالى يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. من هذه العلامات قلنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. وكذلك في الحديث، حديث جبريل الذي فيه أركان الإيمان الستة، أنه سأل عن بعض أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. قال أهل العلم هذا معناه العقوق الذي يظهر من الأبناء للأمهات، وأن ترى الخفاة العراة العالم رعاء الشاء رعاة الغنم يتطاولون في البنيان. ظهرت هذه ولا لا؟ ظهرت هذه. علامات الساعة أيضا صنفان من أمتي لم أراهما بعد، نساء كافيات عاريات، وكذلك رجال يحملون صياطا كأزناب البقر يضربون بها الناس. كل هذه علامات صغرى لا تقوم الساعة حتى يقابل المسلمون اليهود، حتى ينطق الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله. أيضا من علامات الساعة أن تكون مقتلة عظيمة بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، وقد كان كل هذا. علامات الساعة الكبرى، طبعا هناك علامات صغرى كثيرة نرجو من الإخوة يعني أن يسجلوه. أما عن العلامات الكبرى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. قال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه 10 آيات قال أهل العلم هي الآيات الكبرى، هي الدخان والدجال. تعرفون الدجال؟ هذا هو المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا فتنة للناس جعله الله عز وجل، وأن الله عز وجل يبتلي عباده لينظر من يصبر ومن لا يصبر. وعلى هذا خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أوصافه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة قافية. وهذا الحديث فيه دليل على أن الله عز وجل له عينين. يقول إن الله تعالى ليس بأعور، ولا يقال للأعور إلا إذا فقد إحدى عينتين. ألا وإن المسيح الدجال أعور العين، أعور العين اليمنى كأن عينه عنب صافية. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. ثم تهجاها عليه الصلاة والسلام كافر، يقرأه كل مسلم، في بعض الروايات كل مسلم يقرأ أو لا يقرأ، يعني حتى الذي لا يستطيع القراءة يقرأ هذه الكلمة طالما أنه مسلم. وقال أيضا وإن الدجال ممسوح العين عليه ظفرة غليظة، يعني جلدة، مكتوب بين عينيه كاتب يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. والمسيح الدجال ليس من بلد إلا سيطأها إلا مكة والمدينة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس نقب من أنقابها، يعني ليس هناك طريق من الطرق المؤدية إلى المدينة إلا عليها الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبقة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، كل كافر ومنافق يخرج بإذن الله عز وجل من المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. فقال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، ليس هناك فتنة على هذه الأمة أعظم من فتنة الدجال، نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها. والدابة، خروج الدابة، وهذه الدابة تخرج ما بين الركن والمقام، دابة من الأرض تكلمهم، هذه الآية أو هذه الدابة هي التي ذكر الله تعالى في القرآن. وطلوع الشمس من مغربها، والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث التوبة يقبل الله التوبة من العبد ما لم تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ونزول عيسى عليه السلام، هل عيسى عليه السلام ينزل؟ نعم، لأن عيسى عليه السلام لم يمت بعد، والله عز وجل كذب اليهود حينما قالوا أنهم قتلوه أو صلبوه، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والله عز وجل يثبت أنه رفع إليه فقال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وذلك عند نزوله. إذا نزل عيسى بن مريم علمت اليهود والنصارى أنهم كانوا خاطئين في اعتقاداتهم، اليهود يعلمون انهم اخطأوا في كونهم قالوا قتلنا المسيح ابن مريم، والنصارى باعتقادهم انه صلب ثم صعد الى السماء مرة اخرى، بل رفعه الله اليه، ما قتلوه وما صلبوه. فاذا نزل في اخر الزمان امن اهل الكتاب، ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا صلى الله عليه وسلم. ويأجوج ومأجوج، وقد قص الله تعالى علينا قصة يأجوج ومأجوج في سورة الكهف، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ثم قال الله عز وجل فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا وقت وقته الله عز وجل لخروج يأجوج ومأجوج، وهم أعداء البشرية وأعداء المسلمين، يقاتلهم المسلمون، ويكون يومئذ بينهم عيسى عليه السلام وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه بعض آيات وعلامات وشروط تكون بين يدي الساعة. يقول الشيخ ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت، وهذا شيء لا ينكره أحد. وما من بعده أي من بعد الموت على العباد حتما أمرا محتوم. ماذا يكون بعد الموت؟ الموت محقق على كل مخلوق ولا لا؟ قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل من عليها فان، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال وما جعلنا لبشرا من قبلك الخلد، الأنبياء الإنس والجن كله يموت. وإذا كان اليوم الآخر ماتت الملائكة ومات كل شيء ولا يبقى إلا الجبار سبحانه وتعالى. وما بعد الموت، ما الذي يكون بعد الموت؟ يكون عذاب القبر ونعيمه وفتنته. طيب عذاب القبر ثابت في القرآن ولا ما هو ثابت؟ ما الدليل على عذاب القبر؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على أن كل إنسان مقبور سيحاسب إما معذب وإما منعم؟ أحسن أحسن. قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا عذاب القبر، كما قال أهل العلم أن عذاب القبر غير مستمر، يعني ليس طوال اليوم يعذب صاحب القبر، بل العذاب يكون عليها غدوا وعشيا. شبه ويوم تقوم الساعة، وهنا المغايرة، إذا العذاب اللي هيذكر غير العذاب الذي هو غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيكون هناك عذاب في الدنيا أي في البرزخ في القبر، وهو الذي يعرضون عليه في الغدو وفي العشي، ويوم تقوم الساعة وهو عذاب جهنم عياذا بالله. هذا دليل على عذاب القبر. كذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. طب هذا عند الموت، يعني في عذاب بعد الموت مباشرة يا جماعة حتى قبل أن يقبر ولا ما فيه؟ فيه، هذا هو الدليل. طب لماذا نقول عذاب القبر؟ نقول لأن عموم العذاب يكون بالقبر، لكن لا يمنع أن يكون ذلك موجود أيضا عند قبض الأرواح. قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أي بعد موتكم في هذا اليوم تعذبون، وهذا يكون في القبر. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ولا يقول هذا ولا يندم على ما فاته إلا إذا عاين العذاب ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين. المرتين عذاب الدنيا بالقتل والسل وسبي النساء، والثاني عذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم ألا وهو عذاب الآخرة. وقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال بعض أهل العلم: العذاب الأدنى عذاب القبر. وقال الله تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والفات كل العيد للتعقيب: أغرقوا فأدخلوا نارا. أين هذه النار؟ في القبور. طيب، هل هناك من السنة نصوص تدل على ذلك؟ أن هناك عذاب في القبر؟ أحسنت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بأربع دبر كل صلاة، منها عذاب القبر. إيه تاني؟ لولا تدافنوا لأسمعتكم، لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. إثاني: إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها، إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها. وكذلك فتنة القبر، إذا وضع الرجل في قبره وتولى وزاد أصحابه وإنه ليسمع قعر نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر الى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمفرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين الجن والإنس. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا يعني المؤمن ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ولهما عنه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من عذاب القبر. ولمسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني لو سمعتم عذاب القبر ورأيتم عذاب القبر ما دفن أصحاب ميت ميته. من أجل ذلك لن نخبركم بهذا العذاب ولن نسمعكم به. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب في القبر. وقال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي فين؟ في القبر. هذه الأحاديث يا جماعة أحاديث متواترة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وقال لما اطلع على أهل الخليل اللي هم قتل بدر وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. فقيل له يعني من أصحابه تدعو أمواتا يا رسول الله؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. يعني هم يسمعون أكثر مما تسمعونني لكنهم لا يجيبون. وفيه دليل على من ذهب إلى أن الأموات يسمعون كلام الأحياء كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يسمع طعرا عليه. وهنا يقول ما أنتم بأسمع لي منهم ولكنهم لا يجيبون. لكن هل هذا السماع يظل على الدوام؟ التفصيل أن العلماء يقولون أنه يسمع ثم ينقطع هذا السماع. وعن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. وعائشة كانت لا تدري هذا الدعاء. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك أي نعم. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. هذه كلها أدلة تدل على ثبوت عذاب القبر في الكتاب وفي السنة. لكن هناك من ينكر هذه الحقيقة. من أجل ذلك يعني نود من بعض إخواننا أنه يذكر لنا هكذا بالتفصيل الأدلة من القرآن على عذاب القبر. فإذا استشهد بالآية ماذا يفعل؟ يبين وجه الاستدلال هنا. ماشي يا جماعة؟ ثم يثني بالسنة. نعم بقى ايوه شغل ايدك بقى عشان ما تتسلم. ثم السنة ثم اقوال العلماء في عذاب القبر ومنكر عذاب القبر وحكمه. الشيخ يقول في هذا وإن كلا مقعد مسؤول وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثبات القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن مورده المهالك، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذلك يثبت المهيمن بثبات القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. خلاص يا جماعة؟ طيب في البحث يا جماعة، بعض الشبه التي يقول بها الذين ينكرون عذاب القبر، اي سؤال يا جماعة؟ سبحانك اللهم وبحمدك.